فجرتهم ياولهم فكنا نضربه ببعضها فضربه بالحي ببعض البقرة. ومع ذلك نهانا الله عن أن نكون مثلهم في هذه الآية في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أما أن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لماذا لا تخشع قلوبكم ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل الذين هم هذه إشعالتهم؟ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، يعني اشتدت. وكثير منهم فاسقون. يقول ابن مسعود أنها عاتبنا الله بها بعد زمن قليل، بعدما هاجروا كان في شيء من أعمالهم شيء من القسوة فعاتبهم الله. أما أن لكم أن تستحيوا، أما أن لكم أن تلين قلوبكم، لا تشبهوا بأهل الكتاب الذين قست قلوبهم، كما ذكر الله بقوله تعالى: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة يعني في بعض الأماكن وفي بعض الجبال تشقق الأنهار تجري من بين الحجارة، وإن منها لما يهبط من خشية الله من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار، وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط. هذا القلوب أشد من هذه القلوب. قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يقول بيّن الله تعالى بموضع آخر سبب قسوة قلوب أهل الكتاب في هذه الآية في سورة المائدة: فبما نقضهم ميثاقهم، يعني بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم لما نقضوا المواثيق وجعلنا قلوبهم قاسية. هكذا وصفهم، أخبر بأن قسوة قلوبهم عقوبة، عقوبة لهم على نقضهم الميثاق وعلى مخالفتهم لأوامر الله وعلى ارتكابهم لنهيه. بعدما أخذ عليهم المواثيق، أخذ عليهم عهود الله ومواثيقه ألا تفعلوا ذلك، ومع ذلك يفعلون ما حرم الله، ينقضون الميثاق، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، فلا تكونوا مثلهم. ذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين: تحريف الكلم عن مواضعه، يعني صرفه إلى معاني بعيدة، كذلك نسوا حظا ما ذكروا به، يعني ذكروا ووعظوا ومع ذلك متعوا، تركوا وأهملوا نصيبا مما ذكرهم الله به بكتبهم وعلى أسئلة رسلهم الحكم والموعظة الحسنة، نسوا ذلك كله، أتركوا العمل به وأهملوه، أفتكونون مثلهم؟ أما أن لكم أن تخشع قلوبكم لذكر الله وما أنزل عليكم من الحق فلا تكونوا مثلهم. هذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا: تحريف الكلم ونسيان الحظ. أشابه أهل الكتاب أولا تحريف الكلم، من تفقه لغير العمل قسى قلبه فلم يشتغل بالعمل، بل يحرف الكلم ويصرف ألفاظ الكتاب والسنة على مراده ويتلطف في ذلك بأنواع الحيل، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود والنصارى فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، يعني الاحتيالات التي تقلب الحق باطلا وتقلب الحلال حراما والحرام حلالا. أورد ابن القيم أبياتا لبعضهم فيها نوع من الحيل، فيها قول ذلك الشاعر: واحتل على الوطء الحرام ولا تقل هذا زنا وانكح رخي البالي، واحتل على شرب المدام وسمها غير اسمها، واحتل على الأنذالي المدام الخمر، واحتل على أكل الربا واهجر شناعة لفظها، واحتل على الإبدالي، واحتل على حل العقود وفسخها من أصلها وذاك ذو إشكالي، إلا على المحتال فهو طبيبها يا محنة الأديان بالمحتال. هكذا فيقول هاهنا أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويصرفون الكتاب والسنة عن مواضعها ويتلطفون في ذلك بأنواع الحيل، الحيل اللطيفة الخفية حيث يحملونها على المجازات، يقولون اليد يد الله مجاز عن كذا، ووجه الله مجاز عن كذا، النزول مجاز عن كذا، مجازات بعيدة. ثانيا يطعنون في ألفاظ السنن الأحاديث الصحيحة إذا لم يمكنهم الطعن في ألفاظ القرآن طعنوا في ألفاظ السنة، وذموا من تمسك بالسنة بالنصوص ومن أجرها على ما يفهم منها، يسمونه جاهلا أو حشويا، ولا يزالون كذلك. مفتي عمان يقال له أحمد الخليلي كتب رسائل يرد بها على مشايخنا وعلى هذه المملكة، ويقول إنهم حشوية، إذا أثبتوا الرؤية فمعناه أنهم حشوية، إذا أثبتوا ذات أهل الله التي كذا، إذا أثبتوا الصفات. يوجد في كلام المتكلمين الذين يتكلمون في أصول الديانات يعني في العقائد المعتزلة ومن كان على منهجهم، وكذلك فقهاء الرأي يعني الذين يغلب على فتاواهم الرأي، كذلك الصوفية من الفلاسفة ومن المتكلمين، يوجد أنهم يصرفون الكلمة عن ما هو عليه إما إلى المجازات وإما إلى التعطيل ونحو ذلك. الثاني ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا العلم النافع لم تتعظ به قلوبهم، بل يذمون من تكلم بما يبكيه ويرق به قلبه، إذا وعظ الواعظ بكلام يرقق القلوب يسمونهم قصاصة، هذا من القصاص الكذابين. صحيح أن هناك قصاص، ولكن أولئك القصاص يذمون لأنهم جهلة يأتون بكلام أو بأحاديث مكذوبة. نقل أهل الرأي في كتبهم، أهل الرأي الذين يفتون بالرأي عن بعض شيوخهم، أن ثمرات العلم تدل على شرفها، هكذا يقولون ثمرة العلم الصحيح تدل على شرف العلم، من اشتغل بالتفسير هكذا يقولون غايته أن يقص على الناس ويذكرهم. هذا في نظرهم أن من اشتغل بالتفسير اشتغل بالقصص يعني بالوعظ. من اشتغل برأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس، هكذا يعتقدون. اشتغلوا برأينا حتى تحصلوا على الفتية والقضاء، حتى تحكموا، حتى تدرسوا. بخلاف ما إذا اشتغلتم القرآن فإنكم لا تصلحون إلا قصص. يقول لهم نصيب من الذين قال الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لا يهتمون بالآخرة. الذي حملهم على هذا محبتهم للدنيا وعلوها والرفعة بين الناس. وإذا زهدوا في الدنيا نقول ازهدوا في الدنيا وارغبوا في الآخرة، انصحوا لأنفسكم، انصحوا لعباد الله، اتمسكوا بما أنزل الله على رسوله من الكتاب، ألزموا الناس بذلك حتى يكون الناس لا يخرجون عن التقوى. إذا كنتم كذلك يكفيكم ما في نصوص الكتاب والسنة، تمسكوا بذلك. من خرج عن الكتاب والسنة كان قليلا، حظه قليل. الله تعالى يقيض من يفهم معاني النصوص بما يرد به الخارجين عنها إلى الرجوع عنها. يقيض علماء يكونون دعاة إلى الله، يعلمون معاني النصوص ويردون من خرج هلموا إلى الوحيين، يستغنون بهما بالكتاب والسنة عن الفروع التي يولدها الباطنية وعن الحيل المحرمة التي تفتح أبواب الحيل. بسبب تلك الحيل فتحت أبواب الربا وفتحت أبواب الخمور وغيرت أسماءها وفتحت المحرمات واستحلت المحرمات محارم الله بأدنى الحيل كما هدى الله، كما فعل أهل الكتاب. هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. من الدعاء المأثور: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالك الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا رب العالمين. والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.